التقصير او التقصير يعني راس يرسن صبر ملاجئت ويم ما ساطر واجب نو ساطر وين دم سايلاج ودا اغير يتملسه حجو يفرسم لكن دغ بمكا اردو بفقراوچ مسطات አለበት طيب ስድስተኛ رمي الجمرات النزاد الدنيا ይወረወሩ ብዙ ሰዎች አሁን እነሱ ሩክን አርጎ ነው የሚወስዷቸው ላ ዋጅብ ናቸው ከተውካቸው ደም ይወጅባል ያኔ በግ ታርዳለህ ማለት ነው መጨረሻው ሰባተኛ ጠዋፍ ወዳ ስት ወጣ መካ خلاص حج ጨርሻለሁ ብለ ከ5 6 ቀን ወደ አገሬ መለሳለሁ ብለ መጨረሻው ተደርገው እንትኑ ያኔ حج እንትኑ ጠዋፍ ጠዋፍ ወዳ ይባላል ይሄም ዋጅብ ነው ስለዚህ ይሄ ነገር ያላደረገ በሚቀጣል ማለት ነው طيب እነዚህ ምንድናቸው ዋጅባት ይባላሉ ዋጅባት ማለት ካላደረካቸው በግ ትቀጣለህ እሺ ወደ ሱና መሄድ እስቲ ወደ ሱና የحج ሱናዎች አሁን እምነግራችሁ አንድ ስድስት ናቸው አምስት ናቸው አንዱ ገላህን መታጠብ ብዙ ሰዎች አሉ አሁን حج ላይ ገላው ካልታጠበ خلاص حج يفرس ይመስለዋል ላ ገላ መታጠብ ሱና ነው ባትታጠብ ምንም ያለም ምንም ወንጀልም የለህም ሐጁን አትፈርስም በጀማ አትቀጣም ወላ ምንም ነገር አይደለህም ደስ ሱና ነው ተውኮ ሁለተኛ አተልቢያ ለበይክ اللهم ለበይክ ለበይክ ላ ሸሪከ ለከ ለበይክ ማለት ሐጁ እስከሚጨርስ ድረስ ያኒ ሚያስተደርግ ለበይክ ማለቱ ራሱ ሱና ነው ባትልም ምንም እንትን የለም ሶስተኛ ጠዋፍ አልቁዱም ከተ ወደ መካ ስትገባ ሰባት ጠዋፍ በዛ እንድትጀምር طيب አልጀምርም ዝም ብዬ ድንኳን ውስጥ ከገባውስ ምንም ምንም የለውም ሱና ነው የተውከው ብዙ ሰዎች ግን በጣም ይጨናነቃሉ ወደ መካ ገብተው ጠዋፍ ካላደረጉ በቃ ሐጁ የፈረሰ ይመስላቸው እና የጠዋፍ ጉዳይ ኢድ ያለው ጠዋፍ ነው ዋናው ነገሩ እንጂ ስትገባ ያለው ጠዋፍ አሁን ሁሉ ሙሐደራ ስትሰሙ አሁን ላይ ገባችሁ ይችላል አይደለም ላኪን ወላሂ እያንዳንዳችሁ انا ادعو الله سبحانه وتعالى كلكم حج بتادرغو اذا جيه جن اهو صفاتكم كقياچوت لذا جيه يتقماچوال على اذا اهو زين بلاچو كلا حج كون نيان يملكت ادلم حج كون لذا حج ما يدرغو لو بلا من بلا تشلا تبلو سلازي لانت تتكم بتال وين حج ما مارق سو تادرساله سلازي مجمريا ستغبا يمدرغو طواف سنه نو فرض ادلم እሺ ከዛ ቀጥሎ الرمي والاتباع في الطواف الرمل والاتباع في الطواف يعني طواف ستادرج مجمريا ستغبا يعني تغبا اللي هدلم ودا مكة ستغبا طواف القدوم ترجعله حكمه مندنو سنة لو بلنا ستغبا اللي طواف سنة لو بزياجي زي هلت نقر سنة اني هون بلو مجمريا لو انت بري وانت ቀኝ ክንዱ ራቆት ይሆናል ግራ ክንዱ ይሸፍነዋል እና ቀኝ ክንዱ ያሽጎማ ነው ቀኝ ክንዱ አይሸፍነውም ጠዋፍ እስከሚጨ እንትን ይላል አንድ ሁለተኛ ደግሞ እስከ ሶስት ጠዋፍ ነው ሶስት ጠዋፍ እስከሚያደርግ ቀኝ ክንዱ ራቆት ያወጣል ሁለተኛ ደግሞ ሶስት ጠዋፍ እስከሚደርስ ድረስ ይሮጣል ቀጥፍ ቀጥፍ ቀጥፍ ቀጥፍ ቀጥፍ እያለ እንትን ያደርጋል يعني طواف يا درغان فذ يا لي طواف يا درغم نبدل يا اخواننا سلازي مجمر طواف قوم يا اللي بالو بلا طواف بولتنيا بثلاثنيا زور بثلاثن زور مجمر قني قني اجيح راقوت سوناله ولتنيا دمو رمل يا مبالو يعني قلطف قلطف قلطف يا لك دمو انت تارغاله طواف تارغاله በተቀረው አራት ዙር ግን ቀስ ቀስ ያልከ ተይዳለ እነዚህ ሱናዎች ይባላሉ አይደለም እንዴ እነዚህ አሁን ተጠቅስኳቸው አርካንና ዋጅባትና ሱና ለግረ መንገዳችን ነው ግን አሁን በዚህ አያ በእጃችን ያለች አያ የጠቀሰችው ግን መህዙራት السي الطواف የተከለከሉ ነገሮች ብሎ የጠቀሳቸው አላህ አሁን ግን በደንብ ስሙት ምክንያቱም ከአያው ጋር ምንድነው እሱ በሐጅ የሚከለከሉት ነገር አሉ አሁን የምላችሁ የሚከለከሉት ነገር ካደረክ ቅጣቱ ወይም በግ ታርዳለህ ወይም ሶስት ቀን ትጾማለህ وين دمو سدست مساكين تابل الله يقولك ولا دبلك إن يهم إن ذي هون يتوسو سدست تاني صوم نعم المحظورات يلال المحظورات يتكلكلوا نجر ماتشو إن كن ذي هون يتكلكلوا نجر عند نجر كادرك كطفة مج وين سوستك أنت صوم الله وين دمو دكتور دالله وين دمو عند ينتن أريا كان له دمو نسعة وطوامة سدست كرة دمم سدست كرة مع اللانو إن كن ذي سوستك مدي بقي ياتشن باري عمي باري لم هنا تنو وين سوست كانت صوم الله وين دمو عند بكتار دمه طيب من دمنا تشو النزي يتكلكلو نبروج اهم الله بزي آيات اكسا تشو ماتنا مجمريا احرام عرقه كقده عند تصغر كعوره يعني تصغر نو كتقيمه نو كراسه نو كمان من يوم سوينتي تصغر لنتخ مقوط ملاجأت وين دمو اندزي مبتاس اندزي يتكلك لنو مجمنا احنا قرنو اش يوك خدرك من دمو وين سستكت صومان له وين دمو بكتار دان له هنا التنى تقليم الارض يتأفره يجي تأفر وين اقرأ تأفر مقوط يتكلك لنو يكادرك يالكواتشو وين سستكت صومان له وين دمو عند بكتار دان له سوستنى شتو عطر بيرفيوم مارج مياه كذا الركب على تنو لبيك ولا كذا بيرفيوم يوم أطور وين شتو كل كلمة كذا الرك عند بك تردا له وين سوست كنت سوما له أرتنيا يتلبسك سر شميز نسيت قلنا فلقت إيش أمستنيا راس مكفت على البيت أنا ما مدي يوم دروي هندي سيت قلت شوف نالج وين دقن راسو كاني هم ليلت ستنيان من كتيالة وانت يتكمت راسو مشفن ينبتن بش سدسنيا عدن انسسا مقدل يتكلك لنو سواتنيا ما قبات يتكلك لنو ما قبات يقبات شوال ما قبات عندي اهم ممكن تهيكال يا انت حجي يا بلك بلو ما قباته كيف لك اما قبات ما انه متحيو ما قبات بلو اللي تهيك اتشلال لا اللي اللي انا نقرأ شو انه اذن عقد نكاح يتكلك منه كسو دمو كسو شمرو جماع بحج لبيك بلا قبته بس كما تشرش يا جزيه كنستقى قنية يتبارك يتكلك منه أهون تيك أنت أيك أشوف أهون ميتشلو أهون كم يستوى جماعة ما يدركوا أيك تياك إذا مين أدر أهونو سو بالي تطلع كلك بزي بزي كذي بزي ولا أرلا يتحسن يتلو يستوى جماعة ما يدركوا تلك بتحنا سجارة أرلا طيب بزي مسران طيب دم كورس أهونو ما يدركوا أرلا دم كورس بزي سو تشوف بزي عندك شو مالو ليه بتشاشونو طيب من دون ما أدر ليت ألا ما سهلو هم سو ستنيا تنستنوا مستين جماع ما درقوا يستقر على درو لكن هنا تقال شو مجي هنا بزي حجاجو شالو مطو هوتيل استين بقبو هوتيل است يادر عنو يولا عنو كذا مهلا ليلت سهل ودمينا يهدنا هنا ستساعت ودمينا قوش بنو يتشسنا لما يجب انا اذا هدو عزيزيا مدالو عنو بمكة عزيزيا مالت هوتيلوش نو انا بتروخ بدنقانو لمكامة يما يفلق سوين بوتا على قنية سو عزيزيا مدالو انا بهوتيل وسط ايقاب الماتنو انا هوتيل انجدي كمستقازي كتكمتك انكوان جمع لنا يقيم دومو شيطان بتاهم عدو قنية نو بزي بزي يعني والله مسته ويتا شو يلا شو زبنا متمسلو انا برشو اهون كليو باترانو متمسلو اهون موناليزانو متمسلو ولا تلو مكنياتهم شيطان انت يتشيني مسلو السيت من عامل من الليلة ياتش حجين لما فرس لفلقنو دم عدو نظر علي جماع يا درد سو يفلقون بق بيارد حجون دفرسنو بقى ملا للا مدهد تلو سلزي جمع ما تشوف جمع ما يدرقوا ما تشوف قنية ما يدرقوا بلا شن ده تبدنكو ان الله هبتاموش هبتاموش وين دمهم يما يخلقوا يما يتشوف صوت عزيزيا ندروا بطابل ازاب هوتيل يتكمت عنه طيب ارسنت ناتشو لمن دي نو اندز هم ملو ماننياو سو لمسا كيتطوا متو كيتطوا دهام حتى هم يمتا كاوروبلانو وردو يتن مهدو هوتيل نمي غباو هوتيل سيغوا مستو الناس كتشو غام نامن بزي كزا كتلو سمتنيا كان ودا مينا مهدو تو بزي ابزي بزي احرام عرقو جمع ليارقا تشلو يتشلال انجي يتشلال سلزي بتان ادغنيا السنو دمو يفسد الصوم ويترو حج حجون بدن برو انتنونو انداون جمع بچا ساهم المباشرة بانتنو بدنيت اكبابي علو انديت مسام توتوا مياز ويم الدبابس اندزي ويم دمو يفكر كالات مبلو عوات اندزي ويم دمو انان تفاك الله شو ادلم سيكسو من ياس نسام اگر مارغوم بتعامي تكركلو بغر انا كذلك هلا دمو عندن دي اتكلتنا عندن دي فراتري عندن دي زاف مقولتن بتعامي تكلكا انا زينا تشون محزورات يميدان كان نزيح عند كادرك كجماع ليلا مالتنو جماعة فرسال بلنا لما تشوفن عند مقر كادرك قطعتن دمو بلنا وين سستكت سومان له وين دمو يعني عند بق تاردان له يهنا وبدي طيب اهلا كحج النوتانا ودعا يومهيد يقول سبحانه وتعالى وأتم الحج والعمرة لله ركاتشو كسراتشو دا تملسو حجو بمجمرة درجة بتقروا قنزب هنا اللبت يتتقرع حلال هنا وقنزب يهن بتقن حجو يا فرسال هنا التنية دمو إخلاصو لأمح مهن اللبت والله بزو سيوش هلو أقول لكم بصراحة حج يمدانو نقر بچين كلاتا شوم عرفوا ياكم بكا يمتو سيزي لجون لما دار وين مقبي لما رق وين ينفقوا بيتسب عليه وين عند تكم عنه لزيبنو نمي متو عنه ما في مشكلة نونا كذب هلا عرف بلا شو تقرأ من قد أشو حجة أرقى أشو تهدى الله أشو لكن إيهنين يسمونين حجة سيادرق متعب لا أشو تدرقوتكم بتعب خسارانو طيب كذب هلا إذا نقول الأحكام يجب إتمام الحج حجو كجمركو متشرس اللبه دمو بهل إخلاص مارق اللبه وإذا أحرم ودخل في الحج أو العمرة لابد أن يكمل إلا لعذر وعند باند تشكر كان ولا مستكر حج ما قرت اللبتهم فمن أوقف الحج والعمرة لعذر عليه أن يذبح عند الكواتشو عند باند كتش على وارثنو لكن إذا اشترط يعني شرط كذا الرجاء إني عند نجر كجت مبين بق على كتام يعني من عمل بلشت كذا الرجاء إني كتام بتنبر يلم ومن مرتكب من محظورات الإحرام هنا القوة شد مو عند عندي مو يعني وين بكتار ده مو وين سوست كان في الصومال له مو عالكوب طيب إذا الله سبحانه وتعالى يهتشن آية لدقامات وأتم الحج والعمرة لله فإن احسنتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة فمن كان منكم مريضا أو به أذى لمثال أن سو بشتا كبت مبت وين دمو راسو كتعمم الناس أو قروب الناس أفند اللبت دكتور كززو صبري لاچو ساي چرس مارتنو جنا احرام ادرغو گفتو اون صبرو بتام يسق ايوان ياكال ياكال ياكال دكتور متنا صبرو مبلاچ تالبت كالو يلاچو گن دگ ياردان دگ ياردان ادلم ففديه من صيام او صدقه او نسك وين دگ ياردان تمام وين دمو سوست كاني صومان وين دمو تنو يادرغان يعني ففدية من صيام او صدقة او نسك يعني وين استدقا مالهنو نعم فاذا امنتم فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة طيب بقل ما رد عن سو واجب تتوال بالانال اهو واجب سلا واجب السن الناقر واجب يتوسو من يادرغان بقي أردال أقول لما أنه الشيء بقي على قنية من هذا الرجال ينو أيو قرآن منه بقي على قنية بزا حج هنو قناس كحج سويتا سوست كان صومال ماشي يعني هرتنيا أراتنيا سوستنيا أراتنيا قنا كحج كان وطا كموت أتبهيد سوست كان صومال طيب سبات كان دومو ودا أقولو سنملس ودا دي سوا سنملس دومو سبات كان صومال سنتو هنو أسر هلو إن واجب يتوسو مصوم ما يتشل انترو دقم عرد يما يتشل سو أسر كانو صومال. شوفوا يا أخوانا سو يدرقو مثلا قيني أما حقلو أسر كان يصومال لكن الله أشاشلوان أسر كان بحج من داي تشجرن سوست كان بحج يتصومال سبات كان لنبا أقر يتصومال. يقول سبحانه وتعالى فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة نزي أسرنا شويلا. طيب ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام إن أهل يالو سوستكن بحج مصوم الناس سباتكن بأقر المصوم بقي ما يترسو يكون شيمت أنا ونجي بمكاني كمت أمع للا قد الله شو للا ليلة حق الله شو النسو قل كمكاوش يمتو قل النزي سوست انتن انقطعت الله يعني سوست كان مصومنا باقر همنا كامنا بفيت نزي بلي عمتو حجي سنة درقنيا كما جيستاتشن سوست متو سوش نهدان بلي عمتو اسا سمنت عمتو الوالك جمرا انا سوست متو ولت متو عمساء تماريوش جهدان لويني انا حجي سنة درقنيا اهم حجي سنة درقنيا امو كنسو معاكل يعني بقي ما يتشو امو زلزي أين أقرم مكناتهم بقوا لما رسل المالكش اللي باكا كواب الدرون سوتين أيلم من دي ما رقوا سوستكاني سومان ساتاك أو كنو بلا ستلا إلى البلا منال لك أسو سوستكاني سومان إزا بحج يلا ما كنو بدون قام يلا سوستكاني سومان أقرم سملس دمو سباتكاني سومان خلاص بك مارد يدنا المالتنو إشي تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب أهون يا ورد كود هدنا دنبا بدنب تكتات تنوت بدنب اوقوت بزي عمت سورو نميلن الله سبحانه وتعالى سنزي تنش كبد للا تشلال لكن يه بات تكالاي ترقمونو آيو بات تكالاي رجم آنج متوزة انا سبدست لج بتام رجم يالج لج سنزي يه بات تكالاي ترقموانو بتن ترى كفلنا دا تشغن كتب فقه اللي سلا حج من ناقرو بزو فوليمو تشالو بزو دوس ايازو مصحف تشالو سلا حج بدم تارغو تنتنو تنو نارغ دلو حج انا مقر لنقراتشو حج يحج دنبوشنا يحج دنبوشنا هقوش بمصحف من بدنا كشخطة ممار بكي عدلم او لتوقف تشلاله لكن بتقبار كدبه والله اقول لك تنكو تنكو عالم اندان تلي متعيشنو من قراتشو اني اندان قراتشو اصلا سمنت امت سنة قرب حجة درقنال اذا كان ناقا قلب قزي حجة درقنال سلا حج ما من يوم نقرب تطيقو من سلحان لمن بتقرب بتقبار ايو لما من دي يوم نادرقو مسلاتشو والله يعني الدل والله كتقنية كاوروبا كاميركا كندا ستمتو إني أنا لبت يمكن بتقول والله بتأم بتأم تتكامل لاتشو لو إمتى إمتى لكم بزو أنتم كجرمن كسويسرا كمن ككندا بتوب إني أبي يمكن يقبلو من ما بعدني ثاني يقبلو ما بلاك ما بتات ما تنيا تعلم ده كم السر يمكن أنا لاتشو الناس كفنا لاتشو الجنزن كفنا أنا بتو لكن تمرتو بقول قاتشو لبعدني ها أردت ساعة إفتاء من الدمو لمسالي جينا ست قبا ود حج إنيا منا رقالن سوس أردت أمست باس كهيدن جينا بمن قد بباس إيان لو ميكروفون اللي سلا حج بدن تارغن تنتنا الناس تمرات شوالن لمسالي إنيا سيد كان يقا ألوت أسر علماء وشانلو أسر كان يتماريوش يهدو مالتنو دم كان يقا هرمتو بالتام يبسر عمتنا اللو تماريوش النسو بيباسو ومسرات شوالن كذا هلا إياس تماري هدالو كي نقاط قبان نقاط المقبا أهم ما استمر عدلا من مفترلقو بتدبار عدلا من تنوال له إن أنت سويت للا أهونا متابر بتاكل لاتشو ياتي شوقو مانو تلبس اللاتشو مجمرا قلاتشو تتاتبع اللاتشو إشي هدو يتاتبع اللو بتدبار لو إنه قناع لبساتشو تلبس اللاتشو شوقو مانو خلاص أو أهونا اللاتشو يدو مسجد قبولنا ركعتين يحج عدلا ركعتين تحيي في المسجد سبقو تلاتشو عدلا يسجدانو كذا لبيك بمتر عنه لبيك اللهم لبيك لبيك حج منه ايش لك نية احرام تمام هم ودلس سيوت قدمو اهم مكاسي قدمو من دمي هذا القدمو يستمرنا شو هدانو من المستاسات لما استاسات او كوكا هنا بحج قلب نقر المستاسات سيئ لهم مكياتهم يندم بساعات من دنيا درج يتنجروا يتنجروا سلم يهدموا كذاب على جبتن لسوستكن بمينا سمك أمت كأوروبا أمتو ككندا أمتو كأستراليا أمتو كأنتين أمتو بزو دنكونا تشين أمت أما هتارجو سلحجي مالو مالتنو ما تسفادر قامو إن شاء الله لمنتو عمت كأوروبا أمتو تشو كأوروبا كأمريكا ككندا كأستراليا استيهيت علي شيخ إبراهيم خيمة شيخ إبراهيم تن دنكونا يتنا يلو جمتو تشمن هنت تجاتشن زربتنو متبلاتشو كذاب على انجري انانتو كفراتشو بنزل علي انجيت نسير دنكونا اللاتشو لكن كنيا قابراتشو علم المقسم ان شاء الله الله حقنا انجلنا منو بزيه تفسيرو زي ياسكومنا اهون وده هنا تنيا ودرس نيدا لن انجري كيكابلون وتتاتتون وهات انتنال بتعام تنسطون انا برند انتن لان ان شاء الله مايك فري السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جزاكم الله خير انتم استاذ الله يجمر لك بتعم كونجو انتم الناس تمارين ما شاء الله في الهج قديتنا ما وكلبنا ان شاء الله انجدي في عمدي تاسكي درس دروس عندما اتجاه تاتشوكم ابو محمد سلا نجاشي لا سلا أبراهام سيستمر نبرة أن سنتا تشكو هنا من البات بتعلق أنجو تمرت نبرة أن بزالة يهون سويتش سلا أبو شاي نقول سلا نجاشي مسلم أن أنا مسلم سيتزكو نبرة أن اندقات أهوني دمو أجينشي مرجعون من عبد الله نبرة أستاذن بدن برغوني مدنسو الله إذا كان نبرة سويتش قال الله ያልሰማችሁ ካላችሁ እስቲ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ለነጃሺ የጻፉትን ደብዳቤና እንትን በዚህ አጋጣሚ እንትን ልበላችሁ። የሀበሻው ንጉስ ነጃሺ ስሙ አፍሃማ ቢን አብጀር ይባላል። ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንደ ሂጅራ አቆጣጠር በስድስተኛው ዓመት መጨረሻ ወይም በሰባተኛው ዓመት መጀመሪያ በሙሐረም ወር ላይ በአምር ቢን ኡመያ በሚሪ አማካኝነት ደብዳቤ ላኩለት። ኢማም ጠበሪ የደብዳቤውን ይዘት አስፍሯል። ግን መንፈሱ ከሁዴይ ስምምነት በኋላ ሳይሆን በመካ የታሪክ ወቅት ጃፈር የቡድኑ መሪ አድርገው ወደ ሀበሻ ስም ጊዜ የላኩት ደብዳቤ መሆኑን ያመለክታል። ከደብዳቤ መቋጫ ላይ ያጎቴ ልጅ ጃፈርን ከተወሰኑ ሙስሊሞች ጋር አብረን እናንተ ዘንድ እንደደረሰ በጥሩ ሁኔታ አስተናግዶት የሚል ይገኝበታል። በይሀቂ እብኑ እስሐቅ ዋቢ በማድረግ ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ለነጃሺ የጻፉት ደብዳቤ አስፈሯል። መልእክቱም እንዲህ ይላል፣ ይህ ከነቢዩ መሐመድ ለታላቁ የሀበሻው ንጉስ ለአስማህ የተላከ ደብዳቤ ነው። ቅኑን ጎዳና በተከተለ እንደዚሁም በአላህና በመልእክተኛው ባመኑ ሁሉ ላይ የአላህ ሰላም ይስፈል። ከአላህ ሌላ አምላክ እንደሌለና አጋር የሌለው ብቸኛው አምላክ መሆኑን ሚስትና ልጅ የሌለው መሐመድን ባሪያውና መልእክተኛ መሆናቸውን እመሰክራለሁ። ወደ እስላም ጋብዝሃለሁ። እስልምናን ከተቀበልክ ሰላም ታገኛለህ። እንዲህ ካልክ ግን የክርስትና ወገኖች ኃጢአትን ታላቁ ተመራማሪ ዶክተር ሐሚዱላህ ፓልስ ኢብኑ ቀይም ካሰፈሩት ዘገባ ጋር የዚህ ደብዳቤ መጀመሪያ ቅንጭቱ ዘመናዊ ሳይንስና ሳይንስን በመጠቀም ትክክለኛነቱን አረጋግጧል። ይዘርም እንዲህ ይነበባል፣ በአላህ ስም እጅግ ረብሮ በተመዛኝ በሆነው የአላህ መልእክተኛ ከሆነ ከመሐመድ ለታላቁ የሀበሻ ንጉስ የተላከ መልእክት ነው። ቅኑን ጎዳና በተከተሉ ሁሉ ላይ የአላህ ህዝነትና ሰላም ይስፈል። በመቀጠልም ከእርሱ ሌላ አምላክና ንጉስ የተቀደሰ የሳሽ የእምነት ጠባቂና ተቆጣጣሪ የሆነውን አላህን አመሰግናለሁ። የመርየም ልጅ ኢሳ ወይም ኢየሱስ የአላህ መንፈስና ቃል መሆኑን ቃሉን ድንግልና ንጹህ ከሆነችው መርየም ማህፀን ውስጥ በመኖር አደምን በእጁ እንደፈጠረ ሁሉ በእርሱ መንፈስን እስትንፋስ ኢሳን ወይም ኢየሱስን እንድታደርግ ማድረጉን እመሰክራለሁ። ብቸኛና አጋር የሌለው ወደ ሆነው አምላክ እጠራሃለሁ። ትእዛዙንም ትታዘዘውና እኔም ትከተለኝ ዘንድ በመጣልኝ መልእክት ታምን ዘንድ እጋብዝሃለሁ። እኔ ያላህ መልእክተኛ ነኝ አንተን ተከታዮችን ወደ አቀበለኝ ቅኑን ጎዳናን በተከተሉ ሁሉ ላይ ሰላም ይስፈን። ይህ ደብዳቤ ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ለነጃሺ የሰጡት መልእክት ትክክለኛ ይዘት መሆኑን የተከበሩት ዶክተር አረጋግጠዋል። ግን ቅዳሜ ስምምነት በኋላ የተፈጸመ ለመሆኑ የሚያመለክት መረጃ የለም። በሕቂ ኢብን ኢስሐቅ በመጥቀስ ባሰፈሩት ደብዳቤ ውስጥ መልእክተኛ ለተለያዩ ንጉሳቶች ከጻፏቸው ደብዳቤዎች ጋር በሚመሳሰል ሁኔታ የሚከተሉት ያው የቁርአን አንቀጽን ተጽፏቸዋል። አስማህ የሚለው ስም በግልጽ ሰፍሮበታል። ሐሚዱን ያሰፈሩት ደብዳቤ ጊዜ ሰበብ ይሆናል ይሆናል። አምር ብን መያህ የነብና ምስሉ ነቢ መልእክት ባደረሰ ጊዜ ነጃሺ ደብዳቤውን ከዓይናቸው ላይ አስቀምጠው ከዙፋናቸው ወረዱ። እጅ መንሳል ለነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የሚከተለውን ደብዳቤ ጻፉላቸው። በአላህ ስም እንግዲህ አሁን የማነበው ነጃሺ ለረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የጻፉት ደብዳቤ ነው። በአላህ ስም እጅግ በጣም ሩህ በጣም አዛኝ ብሎ ነው። ከአስመቶ ነጃሺ ወደ አላህ መልእክተኛ ሙሐመድ የተላከ መልእክት ነው። የአላህ ነቢይ ሆይ ብቸኛ አምላክ የሆነው የአላህ ሰላም እዝነትና በረከት በአንተ ላይ ይስፈን። የአላህ መልእክተኛ ሆይ የኢሳን የኢየሱስን ጉዳይ ያብራራህበት ደብዳቤ ደርሶኛል። በሰማያትና በምድር ፈጣሪ እምላለሁ፣ ኢሳ አንተ ካልከው ቅንጣት ታክል የተለየ ማንነት የለውም። መልእክትህን ተረድተናል። የጎትህ ልጅ እና ባልንጃዎችን ተንትኸናል። እውነተኛ የአላህ መልእክተኛ መሆንንም እውነታለሁ። በአገር ልጅ አማሪነት ከአንተ ጋር ቃል ኪዳን ተጋብቻለሁ። በእርሱ እጅም የዓለማት ጌታ ለሆነ ለአላህ በማደር ሰልም ያለው ያል እና ይሄ ነው። ጀዛኩም ላህር ባለፈው ይህን መጽሐፍ ገዝቶ ሳለ አልሰለመም ሰልሟል እያሉ ብዙ ንትርክ ሲያደርጉ የነበሩት ጀዛኩም ላህር በላይ ፍላጎት የጀነት ማይክፈል አንድ አመታዊ ኮንፈረንስ አላቸው። በየአመቱ የሚያደርጉት አመታዊ ኮንፈረንስ 22 አፕሪል እስከ 24 አፕሪል 23 24 ቀን 3 ቀን ኮንፈረንስ አላቸው እና እየተጋበዛችሁ ናችሁ። የዳሩ ቢላል ተሳታፊዎች በሙሉ በአውሮፓ አላችሁ፣ ወደ ስዊድን አገር በዚህ 3 ቀን ከተመቻችሁ ግብዣ የተደረገላችሁ ነው እና እዛ እንድትገኙልን ብለው ነገሩን። በበለጠ ግን ሰይፉል እስላም እጅ ብታወጣልኝ ደስ ይለኝ ነበር። ሰይፉል እስላም አው እጅ አውጣና በደንብ አብራራ እስቲ። ናም ማይክ ፍሪ። በረካቱ ብስሚላህ አልሐምዱሊላህ ወሰላቱ ወሰላም አላ ረሱሊላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። በቅድሚያ ኡስታዝ የሰጡን ጊዜ ጀዛኩሙላሁ ኸይር ለምለን። በመቀጠል ኢንሻአላህ ወንድሞች እህቶች ብዙ ጊዜያችሁን የሚወስድም ያለን እየተማርን ያለው ደርስ ኢምፖርታንት ስለሆነ በመሀል ለአንድ ለሁለት ደቂቃ ብቻ ማስታወቂያ ደግሞ ወይም ምንድነው በአውሮፓ ኢትዮጵያ ሙስሊሞች ኔትወርክ ሶስተኛ አመታዊ ጉባኤውን በስዊድን ስቶክሆልም ከኤፕሪል 22 እስከ ኤፕሪል 24 ድረስ አዘጋጅቷል። ያው እዚህ ጉባኤ ላይ እንድትገኙልን እስላማዊ ጥሪ ለማቅረቦች መካከል ሼክ አሊ መሐመድ ይባ ወይም ኡስታዝ ባቡ መካ ይገኛሉ። ሌሎች ኡስታዞች በእርግጠኝነት አሁን ያሉበትን ብዙ ኡስታዞች የሚመጡበት ጉባኤ ነው። በዚህ ጉባኤ ላይ وقتاي يوم بدايتشن من ما كربتنا بكتاي المسلم ما عندي ترى المسرات دم يربن ومن مليار بيت مدرك هنا إن شاء الله لا بل ترين وندم ولج وندم تزيد من الله لو كنت أقول ترى إن شاء الله إن شاء الله إنه كلهم سكرين ولا تكستنا برالن كنت أقول من دروتشن ديتروتشن كل أكيد الله إن شاء الله كبر سبحانه لا تانسوا تجلى الله جزاكم الله خير.